صحابي معلش بعد كده اللي حاضر راح جاي ندى على الولد اللي في المتابعة راح معبلك السنين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس تاريخ والسيرة النبوية على صحيفة سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بداية والنهاية. موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بداية والنهاية، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 109 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 33 من السيرة النبوية العطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خلصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 510 من المجلد الرابع من هذه الموسوعة الطيبة النافعة، وإن شاء الله عز وجل اليوم هو بداية سرد التاريخ الإسلامي، أول سنة في التاريخ الإسلامي، أول سنة من الهجرة النبوية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة في البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة النبوية من الحوادث والوقائع العظيمة. ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة. قال رحمه الله عز وجل: اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة 16 وقيل سنة 17 أو 18 من الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة، وذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رفع إليه صك أي حجة لرجل على آخر، وفي أنه يحل عليه في شعبان. فقال عمر: أي شعبان؟ أشعبان هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية أو الآتية؟ ثم جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاستشارهم في وضع تأريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك. فقال قائل: أرخوا كتاريخ الفرس. فكره ذلك، وكانت الفرس يؤرخون بملوكهم واحدا بعد واحد. وقال قائل: أرخوا تاريخ الرومي، وكانوا يؤرخون بملك اسكندر بن فيلبس المقدوني. فكره ذلك رضي الله تعالى عنه. فكره ذلك. وقال آخرون: أرخ بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل بمبعثه. وقال آخرون: بل بهجرته. وقال آخرون: بل بوفاته عليه الصلاة والسلام. فمال عمر رضي الله تعالى عنه إلى التاريخ بالهجرة لظهوره واشتهاره، واتفقوا معه على ذلك رضوان الله عليهم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه: التاريخ ومتى أرخ التاريخ. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال: ما عد من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عد إلا من مقدمه المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله عز وجل: وقال الواقدي: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال: استشار عمر رضي الله تعالى عنه التاريخ فأجمعوا على الهجرة. وقال أبو داود الطيالسي عن قرة بن خالد السدوسي عن محمد بن سيرين قال: قام رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أرخ. فقال: ما أرخ؟ قال: شيء تفعله الأعاجم يكتبون في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: حسن. فأرخوا. فقالوا: من أي سنين نبدأ؟ فقالوا: من مبعثه صلى الله عليه وسلم. قالوا: من وفاته. ثم أجمعوا على الهجرة. ثم قال: وأي الشهور نبدأ؟ فقالوا: رمضان. ثم قالوا: المحرم، فهو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام، فاجتمعوا على المحرم وقال رحمه الله عز وجل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا قتيبة حدثنا نوح بن قيس الطاحي عن عثمان بن محصن عن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول في قوله تعالى والفجر وليال عشر، قال رحمه الله عز وجل: هو المحرم فجر السنة، فجر السنة. وروى عن عبيد بن عمير قال: إن المحرم شهر الله وهو رأس السنة، ويكسى به البيت ويؤرخ به الناس ويضرب فيه الورق. وقال أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار قال: إن أول من أرخى الكتب يعلى بن أمية باليمن، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادم المدينة في ربيع الأول، وإن الناس أرخوا لأول السنة. وروى محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل عن الزهري وعن محمد بن صالح عن الشعبي أنهما قال: أرخ ابن إسماعيل من نار إبراهيم، ثم أرخوا من بنيان إبراهيم وإسماعيل البيت، ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي، ثم أرخوا من الفيل، ثم أرخ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الهجرة، وذلك سنة سبع وذلك سنة وذلك سنة سبع عشرة أو ثمانية عشرة. وقد ذكرنا هذا الفصل محررا وقد ذكرنا هذا الفصل محررا بأسانيده وطرقه في السيرة العمرية، ولله الحمد والمنه. قال رحمه الله عز وجل: المقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة، وجعلوا أولها من المحرم فيما اشتهر عنهم، وهذا هو قول الجمهور الأئمة. وقال وحكى السهيلي وغيره عن الإمام مالك رحمه الله عز وجل أنه قال: أول السنة الإسلامية ربيع الأول، ولأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل السهيلي على ذلك في موضع آخر بقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال: أي من أول يوم حلول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هو أول يوم في التاريخ، كما اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أول سني التاريخ عام الهجرة. ولا شك أن هذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله عز وجل مناسب، ولكن العمل على خلافه، وذلك لأن أول شهور العرب المحرم، فجعلوا السنة الأولى سنة الهجرة، وجعلوا أول المحرم كما هو المعلوم لئلا يختلط النظام، والله تعالى أعلم. فنقول: وبالله استعان، استهلت سنة الهجرة المباركة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، وقد بيع الأنصار بيعة العقبة الثانية كما قدمنا في أوسط أيام التشريق، وهي ليلة الثاني عشر من ذي الحجة قبل سنة الهجرة. ثم رجع الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فهاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة، حتى لم يبق بمكة من يمكنه الخروج إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبس أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه في الطريق كما قدمنا. ثم خرج على الوجه الذي تقدم بسطه، وتأخر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره ليؤدي ما كان عنده عليه الصلاة والسلام من الودائع، ثم لحقان بقباء. فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين قريبا من الزوال، وقد اشتد الضحاء. قال الوقدي وغيره: وذلك لليلتين قالتا من شهر ربيع الأول. حكاه ابن إسحاق إلا أنه لم يعرج عليه، ورجح أنه لثنتي عشرة ليلة خلت منه، وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور. وقد قدمنا وقد كانت مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة بعد البعث 13 سنة في أصح الأقوال، وهو رواية حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة، وقام بمكة 13 سنة. قال: وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن معمر عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 13 سنة. وتقدم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كتب أبيات صرمة بن أبي أنس بن قيس ثوافي قريش بـ10 حجة، يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. وقال الوقدي عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه استشهد بقول صرمة ثوافي قريش بـ10 حجة، يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. وكذا روى ابن جرير عن حارس عن محمد بن سعد عن الواقدي 15 حجة، وهو قول غريب جدا. وأغرب منه ما قاله ابن جرير: حدثت عن روح بن عبادة عن حدثنا سعيد عن قتادة قال: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين بمكة وعشرا بالمدينة، وكان الحسن يقول 10 بمكة و10 بالمدينة. وهذا القول الآخر الذي ذهب إليه الحسن البصري من أنه قام بمكة 10 سنين ذهب إليه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعائشة، وسعيد بن المسيب، وعمر بن دينار رضي الله تعالى عنهم جميعا فيما رواه ابن جرير عنهم، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن هشام عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43 فمكث بمكة 10. وقد قدمنا عن الشعبي أنه قال: قورن إسرافيل برسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين يلقي إليه الكلمة والشيء، وفي رواية يسمع حسا ولا يرى شخصه. ثم كان بعد ذلك جبريل عليه السلام. وقد حكى الوقدي عن بعض مشايخه أنه أنكر قول الشعبي هذا، وحاول ابن جرير أن يجمع بين قول من قال إنه عليه الصلاة والسلام قام بمكة 10 وقول من قال 13 بهذا الذي ذكره الشعبي، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: فصل في بيان أول دار نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. قال رحمه الله عز وجل: لما حل الركاب النبوي بالمدينة كان أول نزوله بها في دار بني عمرو بن عوف، وهي قباء كما تقدم، فأقام بها أكثر ما قيل 22 ليلة، وقيل 18 ليلة، وقيل 10 ليلة. وقال موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل: وقال موسى بن عقبة 3 ليال. والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أن عليه الصلاة والسلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وقد أسس في هذه المدة المختلف في مقدارها على ما ذكرنا مسجد قباء. وقد ادعى السهيلي رحمه الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسسه في أول يوم قدم إلى قباء، وحمل على ذلك قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. ورد قول من أعرب من تأسيس أول يوم، وهو مسجد شريف فاضل نزل فيه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رحمه الله عز وجل كما تكلمنا على تقرير ذلك في التفسير، وذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه مسجد المدينة والجواب عنه. وذكرنا الحديث الذي روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو ويس حدثنا شرح بن عن عويم بن سعد أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قال: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبر من الغائط، فغسلنا كما غسلوا. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وله شواهد أخرى، وروي عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سلام وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقد روى أبو داود الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن حارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رحمه الله عز وجل: قال كانوا يستنجون بالماء، فنزلت في هذه الآية. ثم قال الترمذي رحمه الله عز وجل: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قلت: ويونس بن الحارث هذا ضعيف، والله أعلم. ممن قال بأنه المسجد الذي أسس على التقوى، ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير، ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحكي عن الشعبي والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير وعطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزوره فيما بعد ويصلي فيه، وقد يأتي قباء كل سبت، تارة راكبا وتارة ماشيا. في الحديث صلاة في مسجد قباء كعمرة. وقد ورد في حديث أن جبريل عليه السلام هو الذي أشار للنبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع قبلة مسجد قباء، فكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة، بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة الإسلامية. واحترجنا بعد عن المسجد الذي بناه الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي، لأنه ذلك كان لخاصة نفسه، لم يكن للناس عامة. والله أعلم. قد تقدم إسلام سلمان في البشارة أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما سمع بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه وأخذ معه شيئا فوضعه بين يديه وهو بقباء، قال: هذا صدقة. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكله، وأمر أصحابه فأكلوا منه. ثم جاء مرة أخرى ومعه شيء فوضعه إليه وقال: هذه هدية، فأكل منه وأمر أصحابه فأكلوا. تقدم الحديث بطوله. قال رحمه الله عز وجل: فصل في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن زرارة عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه وعرفت أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال رحمه الله عز وجل: ورواه الترمذي وابن ماجه رحمهما الله عز وجل من طرق عن عوف العربي عن زرارة بن أبي أوفى به عنه. وقال الترمذي رحمه الله عز وجل: هذا حديث صحيح. وقال الترمذي: صحيح. ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه أول قدومه حين نخ بقباء في بني عمرو بن عوف. وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه اجتمع به حين نخ عند دار أبي أيوب رضي الله تعالى عنه بعد ارتحاله من قباء إلى دار بني النجار كما تقدم. فلعله رآه أول ما رآه بكبان واجتمع به بعدما صار إلى دار بني النجار، والله تعالى أعلم. في سياق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس قال: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أن سيدهم وابن سيدهم وعلمهم وابن علمهم، فادعهم فسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليهود فدخل عليه فقال لهم: يا معشر يهود، وإنكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم ما تعلمون إن أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرار. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وعلمنا وابن علمنا. قال: أفرأيتم من أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام أخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر يهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظه، وفي رواية: فلما خرج عليهم شهد شهادة الحق. قالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوا. فقال يا رسول الله هذا الذي كنت أخاف. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا الأصم أخبرنا الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني بأن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال عدو اليهود من الملائكة. ثم قرأ: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قال أما أول أشراط الساعة؟ قال أما أول عشرة ساعات فنار تخرج على الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أنك أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنه من يعلم بإسلام قبل أن تسألهم عني بهتوني. فجاءت اليهود فقالوا فقال أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيت من أسلم؟ قالوا وعاذ الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. ورواه البخاري عن عبد الله بن منير عن عبد الله بن ابن بكر به، ورواه عن حامد بن عمر عن بشر بن المفضل عن حميد به. وقال محمد بن اسحاق رحمه الله حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن يحيى بن عبد الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام قال كان من حديث عبد الله بن سلام حين اسلم وكان حاضرا عالما رضي الله تعالى عنه. قال لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفت صفته واسمه وهيئته والذي كنا نتوقف له، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فأقبل رجل حتى أخبر قدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، فقالت عمتي حين سمعت تكبيري فقالت عمتي حين سمعت تكبيري: لو كنت سمعت بموسى ابن عمران ما زدت. قال قلت لها: أي عمة؟ هو والله يا أخو موسى بن عمران على ديني بما بعث به. فقالت له: يا ابن أخي، أهو الذي كنا نخبر أنه يبعث معنا في الساعة؟ قال قلت لها: نعم. قالت: فذاك إذن. قال فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قال فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا، وكتمت إسلامي من اليهود. وقلت: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك فتغيبني عنهم، ثم تسألهم عني فيخبرونك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم يعلمون بذلك باتوني وعابون. وذكر نحو ما تقدم. قال فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي، وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهم. وقال يونس بن بكير رحمه الله عز وجل عن محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر حدثني محدث عن صفية بنت حيين رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب إليهما مني، لما ألقاهما في ولد لهما قط أهش إليهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قرية بني عمرو بن عوف غدا إلي أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، فوالله ما جاءنا إلا معه مغيب الشمس، فجاءنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوين، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهما. فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال تعرفه بعينه وصفته؟ قال نعم والله. قال فماذا في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه وسمع منه حدث، ثم رجع على قومه فقال يا قوم أطيعون، فإن الله قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون فاتبعوه ولا تخافوا ولا تخالفوا. فانطلق حي بن أخطب وهو يومئذ سيد اليهود وهما من بني النضير، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ثم رجع إلى قومه وكان فيهم مطعن، فقال أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا أبدا. فقال له أخوه أبو ياسر يا ابن أم أطعني في هذا الأمر وأعصني فيما شئت بعده لا تهلك. قال والله لا أطيعك أبدا. واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيي. قلت أما أبو ياسر بن أخطب فلا أدري ما آل إليه أمره، وأما حي بن أخطب والد صفية بنت حييفة شرب عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يزل ذلك دأبه حتى قتل صابرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مقاتلة بني قريظة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقال رحمه الله عز وجل: فصل في أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة. قال: ولما ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء وهو راكب الناقة القصوى، وذلك يوم الجمعة، أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له وادي رانون رانون. فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا، لأنه والله تعالى أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وأعلن بموعظة، ما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين لوذيتهم إياه. قال رحمه الله عز وجل: ذكر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. قال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد العالى أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أنه بلغه عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول جمعة صلى بالمدينة في بني سالم بن عوف رضي الله تعالى عنهم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. وأوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. فحذروا ما حذركم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرى، وإنه تقوى لمن عمل به على وجل مخافة ومخافة، وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة، من يصلح الذي بينه وبين الله من أمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله، يكون له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم، وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك، فإنه يقول تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجره، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. وإن تقوى الله توقي مكته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه، وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة. خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله، قد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم،